عفوه ورحمته إلا الراجون، ولا يحذر سوء غضبه وتسوته إلا الخارقون، الذي استدرج عباده من حيث لا يعلمون، فسلط عليهم الشهوات وأمرهم بترك ما يشتهون، وابتلاهم بالغضب وكلفهم كظم الغيظ فيما يغضبون، ثم حفهم بالمكاره واللذات وأملى لهم لينظر كيف يعملون، فحذرهم أن يأخذهم بغتة وهم لا يشعرون. فأصلي وأسلم على سيد الثقلين محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يسير تحت لوائه النبيون، وعلى آله وصحبه الأئمة المهديين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في النار مسلم قتل كافرا مسدد وخارق، غبار في سبيل الله فصيح جهنم، ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، والنسائي في سننه، والحاكم في المستدرك، وصححه الألباني. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في النار مسلم قتل كافرا ثم سدد وقارب، ولا يجتمعان في زوج مؤمن غبار في سبيل الله وصيح جهنم، ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد. قوله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في النار، هذا خبر لمحذوف، يعني المقصود لا يجتمعان، المقصود شيئان لا يجتمعان، شيئان لا يجتمعان، أو يكون على لغة من يقول أكلون البراغيث، فيأتي الضمير أولا ولم يثبته الاسم الظاهر، فتقول أكلون البراغيث فتؤخر الفعل وتثبته بالضمير. فكذلك هنا لا يجتمعان قدم الضمير المثنى قبل ذكر هذين الأمرين. لا يجتمعان في النار مسلم قتل كافرا ثم سدد وصارت، فهنا لم يذكر سوى شيء واحد ولم يذكر شيئين، قال مسلم قتل كافرا ثم سدد وصارت، يكون المقصود يعني شيئان لا يجتمعان معا في النار مسلم قتل كافرا مع الكافر الذي قتله، لا يجتمعان في مكان واحد من العذاب هو النار. مسلم قتل كافرا ثم سدد وقارب، يعني المسلم الذي قتل كافرا والكافر الذي قتله لا يجتمعان معا في النار، لكن هذا بشرط أن يثبت المؤمن أو المسلم الذي قتل الكافر في الجهاد يثبت بعد ذلك إلى الممات على الإسلام وعلى الاستقامة. مسلم قتل كافرا ثم سدد وقارب، يعني لا يجتمع هو والكافر الذي قتله في النار معا، ولا يجتمعان في جوف مؤمن غبار في سبيل الله، أي الغبار الخير إذا خرج المجاهد في سبيل الله، وصيح جهنم، وصيح جهنم أيضا لا يجتمعان في حق المؤمن، لا يجتمع إذا خرج في سبيل الله وجاهد ووجد الغبار الذي تثيره الخيول من جراء الحث والاجتهاد في السير للجهاد في سبيل الله، هذا لا يجتمع مع صيح جهنم في منخريه ولا في أنفه. والمقصود صيح جهنم انتشارها، والمقصود هنا في الحديث غبار في سبيل الله وصيح جهنم، أي الأثر الذي تحدثه صيح جهنم من الحرارة. فهؤلاء أيضا لا يجتمعان في جوف مؤمن، ولا يجتمعان في جوف مؤمن غبار في سبيل الله وصيح جهنم، ولا يجتمعان في قلب عبد، لا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد، الإيمان والحسد نقيضان لا يتواجدان معا في مكان واحد في قلب المؤمن. فإذا ولد الإيمان لا يقارنه الحسد، وإذا ولد الحسد فلا يقارنه الإيمان. فهذا القرن، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم قد قرن الإيمان بالحسد وبين أنهم لا يجتمعان في قلب المؤمن،

ومن شر حاسد إذا حسد. فقيل الله سبحانه وتعالى شر الحاسد بقوله إذا حسد، لأن الحاسد قبل توجهه إلى المحسود بالحسد لا يتأتى منه شر، فلا محل للاستعاذة منه. لكن الاستعاذة منه متى؟ إذا حسد، لأن ربما يمكن يكون إنسان متصفا بهذه الصفة لكنها كاملة فيه، فلا تخرج ولا يصدر منه هذا الحسد إلا إذا توجه نحو المحسود فيقع حينئذ الحسد. ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد، يعني حال حسده لغيره. ولهذا أيضا النفس في العقد لم يقل النبي الله سبحانه وتعالى ومن شر ساحر إذا سحر، لكن قال ومن شر النفسات في العقد، ولم يقل من شر ساحر، لأن النفس في العقد هو عين السحر، هو نفس ممارسة السحر يكون بالنفس في العقد، فتكون الاستعاذة واقعة موقعها عند سحره الواقع منه بنفسه الحاصل منه في العقد. أما في الحديث فقال ومن شر حاسد بلا حسد. فالرجل قد يكون عنده حسد ولكنه يخفيه ولا يرتب عليه أذى بوجه ما، لا بقلبه ولا بلسانه ولا بيده، بل يجد في قلبه شيئا من ذلك، فقد يجد في قلبه تمني زوال نعمة الغير لكنه لا يسترسل مع هذا التمني ولا يعادل أخاه المسلم بما لا يحبه الله، فهذا لا يكاد يخلو منه أحد إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. لكن الفرق بين القوة، القوة التي في قوة كامنة في قلبه قد تنبعث إذا نشطها وإذا استرسل معها، لكن هو إذا وجدت هذه القوة كأي نوع من الشرور في قلب الإنسان ومنيل لأي شيء من الحرام لكنه لا يسترسل معه، يجاهد نفسه ويحبطها ولا يطيعها ولا يأتمر لها، بل يعصيها، يعصي هواه طاعة لله وخوفا وحياء من الله وإجلالا له سبحانه وتعالى أن يكره نعمه على عباده، فيرى ذلك مخالفة لله، يرى أنه لو وقع في حسد أخيه هذه معصية ومخالفة لله، وبغضا يراه بغضا لما يحبه الله ومحبة لما يبغضه الله، فهو يجاهد نفسه على دفع ذلك ويلزمها بالدعاء للمحسود وتمني زيادة الخير له، بخلاف ما إذا حقق ذلك وحسد ورتب على حسده مقتضى من الأذى بالقلب واللسان والجوارح، فهذا الحسد المذموم هذا كله حسد تمني الزوال. وقال الألوسي الحسد الغريزي الجبلي إذا لم يعمل بمقتضى من الأذى مطلقا بل عامل المتصف به أخاه بما يحب الله تعالى مجاهدا نفسه لا إثم فيه، بل يثاب صاحبه على جهاد نفسه وحسن معاملته أخاه ثوابا عظيما بما في ذلك من مشقة مخالفة الطبع كما لا يخفى. إذن هذا هو المقصود، أنه إذا ولد الإنسان شيء من ذلك فلا يطيع هواه لكن يجاهد نفسه، هذا هو الحد الذي يمكن أن يقع من المؤمن لكنه يطوده من قلبه ويحسن إلى أخيه ولا يقع في تمني زوال نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. إذا بينا أن الحسد حرام على المؤمن كما يأتي الأدلة أيضا مفصلة على ذلك، من العلماء من عده من كبائر القلب، وكبائر القلب أشد وأخطر وأعظم من كبائر الجوارح. فلماذا لا يحسد المؤمن، أو بالتعبير أدق نقول لماذا يحرم الحسد على المؤمن؟ لأن لأننا كما نرى هنا نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان الكامل عن الذي يحسد، فقال ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد، فهذا مما يدل على وجوب تنقية المؤمن قلبه من أن يجامع إيمانه الحسد. وعن أنس رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يطلع عليكم الآن من هذا الفج رجل من أهل الجنة، قال فطلع رجل من الأنصار ينفض لحيته من وضوئه قد علق عليه في يده الشمال فسلم، فلما كان الغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فطلع ذلك الرجل وقاله في اليوم الثالث فطلع ذلك الرجل، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تابعه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فقال له: إني لاحيت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثا، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي الثلاث فعل. أوهمه ربنا بنوع من التعريض أنه وقع شيء بينه وبين أبيه عمرو بن العاص رضي الله عنه، وأنه لأجل ذلك لا يريد أن يبيت في البيت ثلاث ليال، ويريد أن يعني يستأذنه أن يبيت عنده عند هذا الرجل الأنصاري الذي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه من أهل الجنة. فقال: إني لاحيت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثة، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي الثلاث فعل. فقال: نعم. فبات عنده ثلاث ليال فلم يره يقوم من الليل شيئا. انظر حرص الصحابة رضي الله عنهم على التأسي والتسابق في الخيرات، فأراد أن يعرف بما استحق هذا الرجل أن يكون من أهل الجنة، فأراد أن يراقب ربما يجتهد في العبادة اجتهادا يعني منقطع النظير. فبات عنده ثلاث ليال فلم يره يقوم من الليل شيئا، غير أنه إذا انقلب على فراشه غفر الله تعالى، ولم يقم حتى يقوم لصلاة الفجر. قال: غير أني ما سمعته يقول إلا خيرا. فلما مضت الصلاة وكدت أن أحتقر عمله، قلت: يا عبد الله، لم يكن بيني وبين والدي غضب ولا هجرة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، فأردت أن أعرف عملك، فلم أرك تعمل عملا كثيرا، فما الذي بلغ بك ذلك؟ فقال: ما هو إلا ما رأيت، يعني ما في عمل إلا ما رأيت. فلما وليت انصرفت دعاني، فقال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد على أحد من المسلمين في نفسي غشا ولا حسدا على خير أعطاه الله إياه. قال عبد الله: فقلت له: هي التي بلغت بك وهي التي لا نسيق. إذن هنا لم يحتقر عمله في هذه اللحظة، لماذا؟ لأنه طهر قلبه من الغل أو الغش أو الحسد لإخوانه المؤمنين. فقال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد على أحد من المسلمين في نفسي غشا ولا حسدا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله: فقلت له: هي التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. هذا الحديث رواه الإمام أحمد بسند صحيح على شرط الشيخين، ورواه الجزار. أيضا من النصوص التي وردت والتي تبين تنافي خلق الإيمان مع خلق الحسد، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا نفى الإيمان عن الشخص الذي لا يحب لأخيه مثل ما يحب لنفسه من الخير، فما بالك بمن يحب أن يزول الخير عن أخيه المؤمن؟ هل هذا يكون فيه إيمان؟ إذا هذا يعني ينافي صفة الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ربما بعض الناس يفهم أنه لا يحب لأخيه إلا ما يحب لنفسه، أي شيء يحبه، يعني يحب لنفسه أن يكون عنده مثلا جهاز خبيث مثلا مثل الفيديو، فهل لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ اختفلا يعني. ولذلك جاءت رواية أخرى تبين المقصود من الخير، أما هذا فشر المقصود ولعنة حلت في بيوت المسلمين. واضح وضحها الحديث الآخر: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير من الخير. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تجابروا ولا تحاسدوا. المقصود يعني ولا تتحاسدوا، هذا نهي عن التحاسد. وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. هذا رواه الإمام أحمد والشيخان وأبو داود. وفي حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه مرفوعا: وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مسفك متفتح موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم

في جوار الله، احذروا ان تؤذوا الشخص الذي يصلي صلاة الصبح، فبالتالي ما عداه من الصلوات فانه في ضمان الله وفي رعاية الله وفي حمايته، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، يعني لا يعتدي احد منكم او يؤذي احدا من هؤلاء الذين هم في جوار الله وحمايته، فانه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم اخو المسلم لا يظلم ولا يسلمه، الى اخر الحديث المتفق عليه. قول الله عز وجل في هذه السورة: ومن شر حاسد اذا حسد، حاسد هنا يعم الجن والانس، فان الشيطان وحزبه يحسدون المؤمنين على ما اتاهم الله من فضله، كما حسد ابليس ابانا ادم عليه السلام وهو عدو لذريته، كما قال تعالى: ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ولكن يعني كلمة الحاسد تعم الجن والانس كما ذكرنا، يعني الحاسد من الجن او الحاسد من الانس، من الجن كما ذكرنا لان ابليس يحسد بني ادم على او المسلمين على نعمة الايمان، ولذلك يحرص على ان يذلهم، ولما يسجد المؤمن سجد التلاوة يعتزل الشيطان ويبكي ويقول: امر ابن ادم بالسجود فسجد وامرت بالسجود فلم اسجد، فيحسد ويحسد ابن ادم: يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة. اذا هو حقير على ادم وعلى ذريته، حقير لهم، يتمنى زوال نعمة الايمان عنهم ليكونوا شركاءه في النار. لكن الوسواس الحاسد يعم الجن والانس، الحاسد قد يكون من الجن او من الانس كما بينا. اما الوسواس فهو اخص بالجن، الذي يقدر على الوسوسه شياطين الجن، والحسد اخص بشياطين الانس. اما الوسواس فيعمهما، وهذا يعني صفه الوسوسه كما قال الله عز وجل في اخر السوره: من الجنه والناس، من شر الوسواس الخناس من الجنه والناس، يعني الوسواس يكون من الجن ومن الناس، لكن الجن اخص بصفه الوسوسه. فذلك الحسد من الجن والانس، لكن الانس اخص بالحسد. فكلا الشيطانين حاسد موسوس، فالاستعاذه من شر الحاسد تتناولهما جميعا. هذه الصوره اشتملت على الاستعاذه من كل شر موجود في العالم، من شر ما خلق، تضمنت شرورا اربعه يستعاذ منها. شرا عاما، شر عام وهو قوله تعالى: من شر ما خلق، شر خلق الله سبحانه وتعالى، ثم خص فقال: ومن شر غاسق اذا وقب، اذن نوعان، ثم ذكر شر الساحر والحاسد وهو نوعان، لانهما من شر النفس الشريره، احدهما وهو من؟ وهو الساحر، يستعين بالشيطان ويعبده وهو الساحر، وقل ما يتأتى السحر بدون نوع عبادة للشيطان وتقرب إليه. الساحر لابد أن يقع في شرك يتقرب به إلى الشيطان، إما بأن يذبح للشيطان أو بإسمه، أو يذبح يقصد الشيطان فيكون ذبحه لغير الله، وغير ذلك من أنواع الشرك والفسوق. الساحر إن لم يسمي هذا الفعل عبادة للشيطان، لكن هو في الحقيقة عبادة للشيطان، وإن سماه بما سماه به، فإن الشرك والكفر هو شرك وكفر لحقيقته ومعناه لا لاسمه ولفظه. فلو شخص سجد لمخلوق وقال هذا ليس بسجود للمخلوق لكن هو خضوع وتقبيل الأرض بالجبهة، يقول هذا إكرام، سميه ما شئ، إكرام، سميه محبة للصالحين، سميه ما شئ، لكن هو عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فهو مهما تم واستعمل من الألفاظ لن يخرج بهذه الألفاظ عن كونه يعني عابدا لغير الله سبحانه وتعالى، فليسميه ما شاء، من سجد لغير الله فليسمي سجوده هذا ما شاء، لكن هو عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. كذلك من ذبح للشيطان أو دعا الشيطان أو استعاذ به أو تقرب إليه بما يحب فقد عبد الشيطان مع الله سبحانه وتعالى، حتى ولو لم يسمى ذلك عبادة، كان يسميه استخداما للجن او غيره، هو استخدام، لكن الشيطان في الحقيقة هو الذي يستخدمه ويوقعه في الكفر المبين. كما بينا هذا الشيطان في الحقيقة هو الذي يستخدمه، مش هو اللي بيستخدم الشيطان، لأن الشيطان لا يفعل به كما يفعل هو الشيطان، الشيطان لا يسجد له ولا يعبده كما يفعل الساحر مثلا بالشيطان. فالمقصود أن هذا الفعل عبادة للشيطان وإن سماه استخداما. قال الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فقال عز وجل: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فهؤلاء وأتباعهم عباد الجن والشياطين وهم أولياؤهم في الدنيا والآخرة، ولبئس المولى ولبئس العشير. فهذا أحد النوعين، الحاسد اللي هو الساحر. والنوع الثاني من يعينه الشيطان وإن لم يستعن به وهو الحاسد، لأنه نائبه وخليفته. الحاسد نائب الشيطان وخليفة الشيطان والمتخلق بخلق الشيطان. لماذا؟ لأن كل منهما عدو نعم الله ومنغصها على عباده. اقترن السحر بالحسد كما في هذه السورة: ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. هذا اقترن السحر بالحسد كما في هذه السورة: ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. هذا يشير إلى وجود علاقة بين كل من السحر والحسد. أقل ما يكون من هذه العلاقة هو أن مثليهما تأثيرا خفيا. فتأثير الساحر بالسحر يكون تأثيرا خفيا، وكذلك الحسد مع الاشتراك في عموم الضرر، هذا ضار وهذا ضار، هذا خفي وهذا خفي، فكلاهما إيقاع ضرر في خفاء، فكلاهما منهي عنه. قال الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في معرض بيان حكمة اقتران السحر بالحسد، قال: الوسواس أخص بشياطين الجن، والحسد أخص بشياطين الإنس، والوسواس يعمهما كما يأتي في سورة الناس. الحسد يعمهما أيضا، فكلا الشيطانين من الجن والإنس حاسد موسوس، فالاستعاذة من شر الحاسد تتناولهما جميعا. يقول: أصل الحسد هو بغض نعمة الله على المحسود وتمني زوالها. فالحاسد عدو النعم، عدو نعم الله. هذا الشر هو من نفسه وطبعها، ليس شيئا اكتسبه من غيرها. يعني الحاسد مش بيزاول أعمال معينة خارجة كالساحر مثلا، لكن هو بيكون خبيث النفس. أنا الكلام الآن احنا بنبحث في ايه؟ في الفروق بين الحسد وبين السحر، وأوجه الاتفاق أيضا بينهما. يقول: الشر الحاسد يكون أصلا خلق راسخ في نفسه ومن طبعه، فليس شأن اكتسبه من غيرها، بل هو من خبثها وشرها بخلاف السحر، فإنه يكون باكتساب أمور أخرى واستعانة بالأرواح الشيطانية. فلهذا والله أعلم قرن في السورة بين شر الحاسد وشر الساحر. يقول: الحسد يأتي من شياطين الإنس والجن، السحر يأتي أيضا من النوعين، بقي قسم ينفرد به شياطين الجن وهو الوساوسة في القلب، ولذلك ذكرها في السورة الأخيرة وهي سورة قل أعوذ برب الناس. فالحاسد والساحر يؤذيان المسحور والمحسود بلا عمل منه، بل هو أذى من أمر خارج عنه، خلاف الوساوسة. الوساوسة بيكون المفروض الإنسان مكلف بمجاهدة الوساوسة، ولذلك أفرادها بصورة مستقلة. لكن السحر والحسد بيكون الإنسان فيهم مظلوما. يقول: والوسواس إنما يؤذي العبد من داخل بواسطة مساكنته له وقبوله منه. لهذا يعاقب العبد على الشر الذي يريد به الشيطان من الوساوس التي تقترن بها الأفعال والعزم الجازم، لأن ذلك بسعيه وإرادته، بخلاف شر الحاسد والساحر فإنه لا يعاقب عليه. يقول: كثيرا ما يستمع في القرآن السحر والحسد، يريد المناسبة بين الأمرين. فاليهود أسحر الناس وأحسدهم، فإنهم بشدة خبثهم فيه من السحر والحسد ما ليس في غيرهم. قال الله عز وجل في وصف اليهود واتبعوا، يعني بني إسرائيل، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بوادي هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هذه كلها شرور من الشرور التي خلقها الله. لابد ونحن نتكلم على هذه الشرور أن نستفحل هذا المعنى، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، بل نستفحل أيضا وسيلة الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما، وإلا وقعنا في الشرك إذا ظننا أن الإنسان يضر يقدر على الضرر الحقيقي بنفسه فهذا شرك، لكن الضرر يكون بإذن الله مثل ضرر المرض أي نوع من الشرور التي تصيب الإنسان، فهذا من البلاء الذي يبتلى العبد به ما لم يكن تفريطا منه. احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده لجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت السحنة. إذا لابد أن نكون على حذر حتى لا نقع في شرك، أن نظن أن الغير أو العباد يملكون ضرا أو نفعا بأنفسهم، لكن يكون بإذن الله الكوني القدري. فالله لا يحب هذه الشرور لكنها تكون بمشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهذا وصف اليهود أنهم كانوا سحرة. أما وصفهم بالحسد فمثل قوله تعالى أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وقوله عز وجل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. لهذا كلما كان الساحر أكثر وأخبث وأشد معاداة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم كان سحره أقوى وأنفذ. ولهذا سحر عباد الأصنام، طبعا أول ما نتذكر عباد الأصنام نتذكر قراء المصريين، معروف أنهم كانوا بارعين في هذا النوع من الكفر. لماذا؟ لأنهم كانوا مغرفين في عبادة الأصنام والشرك بالله سبحانه وتعالى ومعاداة رسله، فلهذا كان لهم من السحر ما ليس لغيرهم أيضا. فكلما قوي عبادة الشيطان والوثنية في قوم كلما قوي فيهم يعني قوى تأثير سحرهم. فالمقصود أن الساحر والحاسد كل منهما قصده الشر، لكن الحاسد بطبعه ونفسه وجهده المحسود، والشيطان يقترن به ويعينه ويزين له حسده ويأمره بموجبه. أما الساحر فبعلمه وكسبه وشركه فاستعانته بالشيطان. نستطيع أن نجمل خلاصة الفروق بين الحسد والسحر. الحسد شر كامل في نفس الحاسد وطبعه، فهو ليس شيئا اكتسبه من غيره، بل هو من خبث نفسه وشرها. أما السحر فيكون باكتساب أمور أخرى كالنفس في العقد وهذه الأشياء واستعانة بأرواح الشياطين. الحاسد تعينه الشياطين بلا استدعاء منه للشيطان، لأن الحاسد شبيه بإبليس. إبليس حسد آدم عليه السلام بشرفه وفضله، وهو في الحقيقة من أتباعه، لأنه يكذب ما يحبه الشيطان. الشيطان يحب فساد الناس، يحب زوال النعم عنهم. الحاسد نائب الشيطان وخليفته. الساحر يطلب من الشيطان أن يعينه، يعني الحاسد الشيطان يعينه بدون طلب، بدون استدعاء. أما الساحر فيطلب من الشيطان أن يعينه ويستعينه، وربما يعبده من دون الله ليقضي له حاجته، وربما يسجد له. ما هو تعريف الحسد؟ الحسد كالسحر يتعذر تعريفه منطقيا لخفائه، لأن شيء خفي، بل الحسد أشد خفاء من السحر، لأن الحسد عمل نفسي وأثر قلبي، وقد قيل في محاولة تعريف حقيقته إنه كإشعاع غير مرئي ينتقل من قلب الحاسد إلى المحسود عند تحركه بقلبه على المحسود، وقد شبه حسد الحاسد بالنار. ومعروف أن الحسد هو تملي زوال نعمة الغير، هذا تعريفه من ناحية الإيه؟ الواقع. أما من حيث حقيقة تأثير الحسد، حقيقته كيف تتم، كيف تتم حقيقة الحسد، فيقول بعض العلماء إنه كإشعاع، شبه تتخيله كما تتخيل أي نوع من الإشعاعات لا تراها، لكن في الحقيقة رؤيته، يعني إيه؟ لا تنكر وجودها. يعني من يسمع عن أشعة روينتجن أو أشعة إكس، هذه اللي قالوا بها الأشعة، اللي هي بتنفذ من الأجسام لكن لا تمر من الأجسام الصلبة، واضح كالرصاص مثلا وغيره، فيستعينون بها في تشخيص بعض الأمراض، واضح. فهذه الأشعة مثلا نحن لا نراها لكن نؤمن بوجودها. بل من ينكر الحسد لأنه لا يرى بالحواس الخمسة، فإذا لماذا يؤمن بأمور الغيب كأمور الآخرة وهذه الأشياء؟ إذن أين الإيمان بالغيب؟ لكن من حيث الحقيقة يوجد شيء اسمه حسد في الحقيقة، شرعا يثبته الشرع، واقعا وتجربة هذا أمر مستفيد في الناس، وقوع أثر هذه النفوس الخبيثة كما يأتي إن شاء الله. فقالوا إنه كإشعاع غير مرئي، لكن لا نجزم إن هو إيه كيفيته بالضبط، دي محاولة لإيه هو الحسد بالضبط. فيقول كإشعاع غير مرئي ينتقل من قلب المحسود، في الحقيقة مش فقط من عين المحسود، من عين الحاسد، يأتي من روح الحاسد، روح الخبيثة، نفس الخبيثة هي التي تحسد، إنما ينسب إلى العين. لماذا؟ من العين هو الوسيلة التي يرى بها نعم الله على العباد. فينتقل هذا الشعور من قلب الحاسد إلى المحسود في حالة معينة عند تحرك قلبه على المحسود، عند اشتعال نار الحسد والغضب على نعمة الله سبحانه وتعالى على هذا المحسود، فيؤثر بإذن الله في هذا المحسود، ولذلك شبهوه بالنار. قال بعضهم: اصبر على مرض الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. اصبر على مرض الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. وقال بعض الحاسدين بعدما تاب من الحسد، قال: كنت إذا حسدت وجدا أجد حرارة في عيني، كأن عيني تشتعل فيها يعني حرارة من شدة تغيبه على نعمة الله على خلقه. قالوا: الحسد هو اسم يقع على إرادة زوال النعم عن الغير وحلولها فيه، أو إرادة عدم حصول النعمة الغير شحا عليه بها. الحسد نوعين: إما حسد على نعمة موجودة أو على نعمة مفقودة. يحسد الحاسد على نعمة موجودة بأن يتمنى أن تزول عن صاحبها، إذا رأى نعمة الله على بعض عباده يتمنى أن تزول، ثم يفترق الحسد. الحاسد إما يتمنى أن تزول عنه لتتحول إليه هو، أو يتمنى أن تزول عنه لتتحول إلى غيره، أو يتمنى زوالها فقط، غير أن يتمناها لنفسه ولا لغيره، يتمنى زوال النعمة مطلقة. هذه بعض أقسام الحسد. أيضا الحسد يطلق على إرادة عدم حصول النعمة كاستصحاب البلاء والمرض والفقر لغيره، فيشفق أن تصيبه نعمة، كأنه يعني يملك خزائن الله سبحانه وتعالى. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق فكان الإنسان قتورا. لهذا يقولون: البخيل هو الذي يبخل بمال نفسه، والشحيح الذي يبخل بمال غيره. قال تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. فيشفق يعني على خزائن الله، كأن يؤخذ هذه النعم تؤخذ من خزائنه هو، فيشح بها على الناس. هذه من أخبث يعني النفوس كما نبين إن شاء الله تعالى. فالغضب يثمر الحسد، والحقد يثمر الحسد، والحسد يثمر غضب الله سبحانه وتعالى على الحاسد. يقول بعض العلماء: الغضب شعلة نار مستكنة في طي الفؤاد، استكانة الجمر تحت الرماد. ترون النار لما تكون ساكنة تحت الرماد، الظاهر الرماد لكن في داخله نار، فكذلك الغضب شعلة نار عندها استعداد لأن تتوهج هي ثار الغضب على الإنسان ويستخرجها الكبر الدفين في قلب كل جبار عنيد كاستخراج الحجر النار من الحديد. فمن استخرجته نار الغضب فقد قويت فيه قرابة الشيطان. من اشتعلت فيه نار الغضب وخرجت من تحت الرماد أصبح في نسق قوي بينه من الشيطان وثلث قرابة. لماذا؟ لأنه خلق من نار. قال الشيطان خلقتني من نار وخلقته من طين. ومن نتائج الغضب الفقد والحسد، وبها هلك من هلك وفسد من فسد. ومفيدهما الذي يفيد يعني الفيضان الغضب أو الفقد أو الحسد، من الذي يفيد هذه المشاعر؟ مضغة إذا صلحت صلح معها سائر الجسد. إذا ينبع الحقد والحسد من القلب. قال تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، حمية الجاهلية التي تصدر عن الغضب بالباطل. وقال صلى الله عليه وسلم لمن استنصحه وكرر عليه النصيحة، قال له كل مرة لا تغضب لا تغضب لا تغضب، هذا رواه البخاري. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم ما معناه ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد الذي يقرع الناس ويغلبهم، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا رواه مسلم. فبين أن الغضب يثمر الحقد والحقد يثمر الحسد، لأن الحقد في الإنسان إذا امتلأ قلبه حقدا على غيره فهذا الامتلاء يدعو إلى التشفي وإلى الانتقام. فإن عجز بنفسه يتشفى الانتقام هذا يكون عن طريق الحسد. ممكن إنسان لا يكفيه الحسد، فإذا عجز عن أن يتشفى بنفسه ولم يؤثر حسده في المحسود أحب أن يتشفى منه الزمان وأن تفيد فيه المصائب، وهذه عين الشماتة. فالغضب يلزمه عادة هزم من الإنسان، فإن عجز يرجع إلى نفسه ويشتد في الاحتقان والنفرة فيصير حقدا. والحقد أن يستلزم قلبه استثقاله والبغضة له والنفار منه وأن يدوم ذلك. ومن ثمرات الحقد أنه يحمل صاحبه على تمني زوال النعمة عن الشخص فيغتم بنعمة إن أصابها ويفر بمصيبة إن نزلت به، فهذا هو الحسد. أما حقيقة الحسد الروح نفسها، يعني الإنسان الذي ينكر الغيبيات التي لا يراها بحواسه، هو ما سر حياته؟ ما الفرق بين جثة الإنسان وهو حي وبين نفس الجثة فيها نفس الحواس وهو ميت بعض الحواس؟ ما هو إلا الروح والنفس. الفرق بين الإنسان العاقل وبين الحيوان غير العقل؟ أين العقل؟ هل نرى العقل؟ نؤمن بوجوده، أكيد في فرق بين الإنسان والحواس وهو العقل، في فرق بين الميت والحي وهو الروح. إذا هل لا ننكر وجودها؟ لكن ما هي؟ ويسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فكما ذكرنا أمثلة من هذه الأشعة، مثلا أشعة السينية، واضح؟ فهي غير مرئية لكن نؤمن لأنها نرى آثارها، فلا معنى لإنكار شيء بحجة عدم رؤيته. من أقوى الأدلة على أن نفس الحاسد يعني حسد الحاسد يؤذي المحسود قوله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد. كلمة إذا حسد إثبات أن في حقيقة لهذا الشر. فبعض العلماء أو بعض الكتاب يذهب إلى أن الحسد أن يعني تتمنى زوال النعمة ويجب أن يترتب عليها أذية باليد باللسان بالجوارح، واضح؟ يعني بمواجهة مادية للإيل الأغير. لكن ممكن لكن مذهب أهل السنة في هذه المسألة أن يؤمن الإنسان بوجود الحسد حتى ولو بنفسه فقط، دون أن يتعدى إلى الأذية باليد أو البدن أو الجوارح، بالقلب بالنفس الخبيثة كما يبين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله تحقق الشر منه عند صدور الحسد، من شر ما خلق ما خلق عن ذلك، ومن شر حاسد إلى حسد. والقرآن ليس فيه لفظة مهملة، اللفظة المهملة هي التي لا معنى لها، لا معنى وراءها. ومعلوم أن الحاسد لا يسمى حاسدا إلا إذا قام به الحسد، تقول هذا رجل ضارب، قام به الضرب، شاتم، قام به الشتم، كذلك حاسد يعني قام به فعل الحسد، قاتل يعني قتل. ولكن قد يكون الرجل في طبعه الحسد وهو غافل عن المحسود لاه عنه، فإذا خطر على ذكره وقلبه انبعثت نار الحسد من قلبه إليه، ووجهت إليه سهام الحسد من قلبه أو من قبله، فتأذى المحسود بمجرد ذلك. هذا شيء لا يقع تحت الحواس لكن الواقع يشهد له. فإن لم يستعذ بالله ويتحصن به ويكون له أوراد من الأذكار والدعوات والتوجه إلى الله والإقبال عليه بحيث يدفع عنه من شره بمقدار توجهه وإقباله على الله، وإلا ناره شر، ناله شر الحاسد ولا بد. إذن الحسد سبب لوقوع الشر، ربما لا يقع تأثيره إذا وجدت موانع في الشخص، عنده مناعة المحسود نفسه. كيف المناعة؟ بالذكر، بالتحصن بالأدعية والأذكار وقوة الإيمان، فلا يناله هذا الشر، وإلا وقع فريسة له ولا بد. قوله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد، هذا بيان لمعنى شر الحاسد، لأن شره إنما يتحقق إذا حصل منه الحسد بالفعل. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن جبريل كان يرقي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. فهذه استعالة من شر عين الحاسد، ومعلوم أن عينه لا تؤثر بمجردها، يعني عينه كجارحة لا تؤثر، الذي يؤثر هو نفسه روحه الخبيثة. واضح؟ إذ لو نظر إليه، لو نظر الحاسد إلى المحسود نظر لاهن فاهن غافل عنه، لم يقصده، لم يوجه النفس الخبيثة إليه كما ينظر إلى الأرض أو إلى الجبل وغيره، لم يؤثر فيه شيئا. وإنما إذا نظر إليه نظر من قد تكيفت نفسه الخبيثة، كأن بيحصل نوع من التفاعل في نفسه الخبيثة، واتسمت واحتدت واشتعلت فيها نار الحسد، فصارت نفسا غضبية خبيثة حاسدة أثرت بها تلك النظرة، فأثرت في المحسود تأثيرا بحسب صفة ضعفه وقوة نفس الحاسد. فمين اللي يغلب حسب قوة هذا وضعف ذاك؟ فربما أعطبه وأهلكه كما سنرى في الأحاديث، بمنزلة من فوق فهما، يعني وجه فهما نحو رجل عريان فأصاب منه مقتلا. لكن لو هذا الرجل قد ارتدى درعا سابغا لا يخترق السهم، فهذا الدرع يحميه من هذا السهم. هذا الدرع في قضيتنا هو الذكر ويعني القرب من الله سبحانه وتعالى. وربما فرعه وأمرضه، والتجارب عند الخاصة والعامة بهذا أكثر من أن تذكر. هذه العين إنما تأثيرها بواسطة النفس الخبيثة، تأثير العين يأتي بواسطة الروح الخبيثة مش العين نفسها، واضح؟ وهي في ذلك بمنزلة الحية التي إنما يؤثر سمها إذا عضت واحتدت، فإنها تتكيف بكيفية الغضب والخبث، فحدث فيها تلك الكيفية السم فتؤثر في الموضوع إلى آخره. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في نوع من الحياة الأكثر وذب سفيتين، إن هاتين النوعين من الحياة قال اقتلوهما فإنهما يطمسان البصر ويسقطان الحبل، يعني تأثير الحياتين دول نوعين من الحياة، بمجرد إذا الإنسان ممكن بمجرد الرؤية فقط قد يطمسان بصره وقد يسقطان الحمل يعني بالرؤية فقط وليس بممارسة مادية. إذن هذا تأثير النفس الخبيثة لهذه الحية. فإذا كان هذا في الحيات فما الظن في النفوس الشريرة الغضبية الحاسدة إذا تكيفت بكيفيتها الغضبية وابتسمت وتوجهت إلى المحسود بكيفيتها؟ يقول ابن القيم فلله كم من قتيل وكم من سليم وكم من معافى عاد مدمن على فراشه يقول طبيبه لا أعلم داءه ما هو. فطبع يكون هذا الطبيب صادق، لأن هذا الداء ليس من علم الطباء، لا يدخل في باب الطب هنا، لأنه مش شيء حسي واضح، هذا من علم الأرواح وصفاتها وكيفياتها ومعرفة تأثيراتها في الأجسام والطبائع وانفعال الأجسام عنها. هذا علم لا يعرفه إلا الخراط من الناس، والمحجوبون ينكرون له. يقول وهل الأجسام إلا كالخشب الملقى، يعني الجسد نفسه عبارة عن الإنسان بروح وجسد، في قوانين تحكم الجسد دي بمتروكة بقى للأطباء ويعني أهل العلوم المادية، وفي أشياء تحكمها المعرفة بالأرواح وبهذه الأمور الغيبية. يقول هل الانفعال والتأثير حدوث ما يحدث عنها من الأفعال العجيبة والآثار الغريبة إلا من الأرواح؟ هل الجسد نفسه بيؤثر بشيء؟ تخيل نفس الجسد وهو ميت ماذا يكون يعني تأثيره؟ الأجسام عبارة عن آلة بمنزلة آلة الصانع، لكن المؤثر بيكون الروح. فالصنعة في الحقيقة له والآلات وسائط في وصول أثره إلى الصنع. يقول ومن له أدنى فطنة وتأمل، يتأمل أحوال العالم ورطفت روحه وشاهد أحوال الأرواح وتأثيرها وتحريكها الأجسام وانفعالها عنها، يعني يرى من ذلك آيات عظيمة على ربوبية الله ووحدانيته سبحانه وتعالى، ويوقن أن ثم عالما آخر تجري عليه أحكام أخرى تشهد آثارها وأسبابها غيب عن الأبصار. فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين الذي أتقن ما صنع وأحسن كل شيء خلقه. ولا نسبة لعالم الأجسام إلى عالم الأرواح، بل هو أعظم وأوسع وعجائبه أبهر فآياته أعجب. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله فأمل هذا الهيكل الإنساني إذا فارقته الروح كيف يطير بمنزلة الخشبة أو القطعة من اللحم، فأين ذهبت تلك العلوم والمعارف والعقل وتلك الصنائع الغريبة وتلك الأفعال العجيبة وتلك الأفكار والتدبيرات، كيف ذهبت كلها مع الروح وبقي الهيكل سواء هو والتراب؟ هذه الحقيقة ندركها جميعا. هل يخاطبك من الإنسان أو يراك أو يحبك أو يواليك أو يعاديك ويخف عليك ويثقل؟ تجلس مع إنسان تشعر أنه خفيف، تجلس مع إنسان تشعر أن جبل فوق رأسك، هذا بتأثير ماذا؟ تأثير الروح. شيء لا يخضع، لا يخضع للقوانين المادية الحسية، لكن هذا عالم آخر له قوانين أخرى. يقول ويخف عليك ويثقل ويؤنسك ويوحشك إلا ذلك الأمر الذي وراء الهيكل المشاهد للبصر. فرب رجل عظيم الهيولة، عظيم الجثة، كبير الجثة، خفيف على قلبك، حلو عندك، وآخر لطيف الخلقة، صغير الجثة، أثقل على قلبك من جبل، وما ذاك إلا للطافة روح ذاك وخفتها وحلاوتها وكثافة هذا وغلظ روحه ومرارتها. وبالجملة فالعلق، العلائق والوصل التي بين الأشخاص والمنافرات والبعد إنما هي للأرواح أصلا وللأشباح الأجسام يعني تبعا. هذا كلام نقيم في إثبات إن في يعني تأثير الروح والأرواح الخبيثة بالخير أو بالشر. قال أيضا في موضع آخر لا يمكن العاقل أن ينكر تأثير الأرواح في الأجسام، فإنه أمر مشاهد محسوس. لو يعني تثاءب رجل بحضرتك، ربما تثاءبت أنت، ربما تثاءب جميع الجالسين، هل في وصلة مادية معينة بين هذه الأجسام جعلتها يعني تنتقل إليها التثاؤب بهذه الطريقة؟ ليس إلا من تأثير النفس الكسلان، فتجلس الكسول فينتقل إليك هذا الكسل، فإذا تثاءب تجد نفسك ترغب أيضا في أن تتثاءب. هل في فلك كهربائي وصل أو أي وصلة مادية حسية أثرت هذا التأثير؟ فهذا تأثير الأرواح على بعضها البعض. يقول أيضا أنت ترى الوجه كيف يحمر حمرة شديدة إذا نظر إليه من يحتشمه ويستحي منه، ويصفر صفرة شديدة عند نظر من يخافه إليه. هذا في وصلات مادية هي التي أثرت، أم أنه تأثير الروح؟

وإنما كان أصل ذلك كله الحسد. فإبليس حسد آدم وقابيل حسد أخاه هابيل. ولهذا يقال الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء, يعني معصية إبليس, وأول ذنب عصي الله به في الأرض وهو حسد قابيل هابيل. أثنى الله على المؤمنين بعدم الحسد, فقال عز وجل ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا, أي لا تغيث صدورهم بنعمة الله على إخوانهم ولا يغتمون. فأثنى عليهم بعدم الحسد, بعدم اتصافهم بالحسد. فنختم بالآثار المتوردة في السنة والتي تثبت الحسد, فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم وهي كلها أحاديث صحيحة, أصيب أمتي داء الأمم, فقالوا يا رسول الله وما داء الأمم؟ قال الأثر والبتر والتكاثر والتناجش في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي. وعن الزبير بن عوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بث إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء وهي الحالقة, وهي الحالقة. أنا إني لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين, والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنون حتى تحابوا, ألا أدلكم على ما تتحابون به؟ أفشوا السلام بينكم. وقال صلى الله عليه وسلم العين حق, هذا رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم, أي العين حق, يعني الضرر الحاصل عن العين وجودي أكثري لا ينكره إلا معاند, فأمر العين مجرب محسوس. فهذا المقصود بقوله العين حق. فقال صلى الله عليه وسلم العين حق تستنزل الحالق, العين حق تستنزل الحالق. هذا الحديث حسن. المقصود العين حق أي الإصابة بالعين من جملة ما تحقق كونه ووجوده. تستنزل الحالق أي الجبل العالي, الجبل العالي. وقال صلى الله عليه وسلم العين حق ولو كان شيء سابق القدر فلقدر العين, وإذا استغفلتم فاغفلوا. العين حق ولو كان شيء سابق القدر, هذا ضرب المثل بما لا يقع لأنه لا يسبق القدر شيء. ولو كان شيء سابق القدر, إذن هذا مبالغة في التمثيل في تحقيق إصابة العين. ولو كان شيء سابق القدر يعني في إثناء شيء وزواله قبل أجله وأوانه المقدر سبقته العين, لكن العين لا تسبق القدر, هذا مجرد مثل حتى يبين حقيقة هذه الإصابة وهذا الشر. العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين, وإذا استغفلتم فاغفلوا. هذا الخطاب لمن يتهم بالعين, ويأتي بعد ذلك في علاج الحسد الكلام فيه. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا العين تدخل الرجل القدر والجمل القدر. العين تدخل الرجل القدر أي يبلغ من تأثيرها أحيانا أنها قد تدخل الرجل فيدخل في القدر. بسبب ماذا؟ بسبب هذا الحسد. العين تدخل الرجل القدر والجمل القدر, يعني إذا أصابت العين الجمل مات أو أشرف على الموت فيذبحه مالكه, يدركه قبل أن يموت فيطبخ في القدر. فهذا هو المقصود, أنه يكون مصيره القدر الحل التي يطبخ فيها بماذا؟ بسبب العين. العين تدخل الرجل القدر والجمل القدر. وقال صلى الله عليه وسلم إن العين لتولع الرجل بإذن الله, كما قلنا هذا شر كثير الشرور في الدنيا, زي المرض زي السحر زي أي نوع من الشرور تقع بإذن الله في أسباب تؤدي إليها وموانع تمنعها. واضح؟ إن العين لتولع الرجل بإذن الله حتى يصعد حارقا ثم يتردى منه. الحارق هو الجبل العالي, يتوضا منه بفعل العين. وقال صلى الله عليه وسلم العين حق فاستنزل الحالق. وعن اسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت يا رسول الله ان ولد جعفر تسرع اليهم العين,

فوالله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نسيت اليوم الذي أصابني هذا فلم أقله ليمضي الله صبره. وفي آخر حديث أبي داود: ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها. وأخرجه الإمام أحمد والبغوي وحسنه بلفظ: من قال إذا أصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ثلاثا لم تفجأ مفاجئة حتى يصبح أو حتى ينسي. والحديث سكت عنه المنذري وصححه الألباني في صحيح الترغيب، وقال محققا زاد المعاد: حديث صحيح. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، بسم الله أي أستعين أو أتحفظ من كل مؤذن بسم الله، لأن الحديث له صدورة وهي أنه يعني يحمي من الضر ويحمي من الأذى، هذه يعني وقاية ومناعة من الأذى. فالمقصود بسم الله أتحفظ أو أتعوذ أو أتحفظ من كل مؤذن. الذي لا يضر مع اسمه أي لا يضر مع ذكر اسمه سبحانه وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء، في الأرض معلوم ولا في السماء يعني من البلاء الذي ينزل من السماء. من تفجأه فجأة أو شجاءة بلاء، إما تنطق فجأة بلاء بفتح الفاء وسكون الجيم أو شجاءة بلاء بضم الفاء ممدودة. إذا جاءه بغتة من غير تقدم سبب، إذا أتت البلية أو المصيبة فجأة من غير أن يتقدم بين يديها سبب يمهد لها. وقوله فأصابني الفالج، الفالج بفتح اللام علة معروفة بالشلل الشقي، يسمونها يعني الشلل المزري أو الهندي، وهي استرخاء لأحد شقة البدن. فيروي أبان ابن عثمان ابن عفان رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة إلى آخر الحديث فيضره شيء. وفي لفظ السنن من قال حين يصبح وذكر الحديث: لن تصبه في يومه شجاءة بلاء، ومن قال حين يمسي لن تصبه شجاءة بلاء في ليلته. ثم ابتلي أبان بالفالج، ابتلي أبان يعني ابن عثمان رضي الله عنه بالفالج يعني الشلل المسي أو الشفي. فرأى رجلا كان من قبل قد حدثه بهذا الحديث، فأتى الرجل ينظر إليه لما رآه مبتلا بهذا المرض، فقال له: ما لك تنظر إليه؟ تفطم أبان إلى أن هذا الرجل كأنه قال في نفسه: كيف قال أو زعم، كيف زعم أبان أن أباه روى عن عثمان روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قال هذا صباحا أو مساء لم يضره شيء، ومع ذلك أصابه هذا الخيالات. فقال له: ما لك تنظر إليه؟ فوالله ما كذبت على عثمان، يعني صدقت في الرواية عن عثمان أبي رضي الله عنه، فوالله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نسيت اليوم الذي أصابني هذا، يعني في ذلك اليوم الذي أصبت فيه في هذا المرض بالذات كنت قد نسيت أو نسيت ذكر هذا الحديث، فلم أتحصل به فأصابني في هذا اليوم الذي نسيت فيه هذا الذكر. يقول: لكن نسيت اليوم الذي أصابني هذا فلم أقله لينبي الله قدره، فلم أقله لينبي الله قدره. وفي آخر حديث أبي داود: ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها بسبب هذا الغضب. فهذا من الأذكار من التعوذات التي ينبغي أن يحترز بها المؤمن ويتحصن بها من هذا البلاء أو من فجأة البلاء، أن يقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، يقوله صباحا يعني ما بعد صلاة الصبح حتى طلوع الشمس، أو مساء من بعد العصر حتى غروب الشمس، وقيل من بعد غروب الشمس يعني الى استحكام الليل، وهذا له موضع اخر في التفسير فيه. فقال اباك رفعا بتعذبه ما لك انظر اليه، يعني هذا نوع من الاستفهام الانكاري. هذا فيما يتعلق بالحديث، وان كان هذا الحديث له تعلق بما نحن بسببه من دراسه قضية الحسد في تفسير قوله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد. فقلنا سنلتقي إن شاء الله إلى الكلام عن طريقة علاج الحسد أو الوقاية والعلاج. فالوقاية كيف يتحصن الإنسان قبل أن تقع به العين أو أن يقع به الحسد. فهذا الحديث الذي ذكرناه هو من أسباب الوقاية من الشر قبل وقوعه. ثم نذكر علاج الحاسد نفسه وعلاج المحسود فيما يأتي إن شاء الله تعالى. لكن نؤخر ما سبق من الكلام في تفسير قوله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد. بينا أن الحسد لا يجتمع مع الإيمان الكامل، فوجود الحسد فلا يقارنه الإيمان مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في النار مسلم قبل كافرا ثم سدد وقارب، ولا يجتمعان في جوف مؤمن غبار في سبيل الله وقيح جهنم، ولا يجتمعان في قلب عبد الايمان والحسد. فالايمان والحسد لا يجتمعان معا في قلب عبد. وبينا ان الحسد ليس من اخلاق المؤمنين بل هو من اخلاق الكافرين وايمان الكافرين على الاسلام ابليس عليه لعنه الله، وذلك في حسده ادم عليه السلام على نعمة الله سبحانه وتعالى الذي أتاه إياه وأمره بالسجود له. فحسب إبليس آدم حتى قال الحسد أول معصية عصي الله بها في السماء، وهذا ما كان من إبليس، وأول معصية عصي الله بها في الأرض، وذلك ما كان من شأن قابيل وهابيل. أيضا حكى الله سبحانه وتعالى صفة الحسد عن طوائف من الكفار منهم أهل الكتاب، فقال عز وجل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فأهل الكتاب من اليهود والنصارى حسدوا المؤمنين على نعمة الإيمان وعلى نعمة الإسلام الإسلام، وتمنوا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ووصف المشركين ايضا بان من اخلاقهم الحسد، فقال عز وجل ان يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله. ذكرنا ان المقصود بالناس هنا على قول كثير من المفسرين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان يحسدون الناس يعني رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم على ما اتاهم الله من فضله اي من نعمه الله. الحسد من اخلاق اليهود، قال صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. وذكرنا قصة ذلك الصحابي قصة طويلة التي رواها أنس بن مالك رضي الله عنه، وفيها أنه بشر أن بشره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من أهل الجنة، وأكرر ذلك ثلاثة ليالي يطلع عليكم الآن من هذا الفجر رجل من أهل الجنة. ثم محاولة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وتحييده حتى يعرف السبب الذي من اجله استحق هذه البشاره، ولما تقال عبادته وبقي في بيته ثلاث ليال قال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، فاردت ان اعرف عملك فلم ارك تعمل عملا كثيرا، كان الذي بلغ بك ذلك او ذلك، فقال ما هو الا ما رايت. يقول انا عبد الله بن عمرو فلما وليت دعاني فقال ما هو الا ما رايت، ولاني لا اجد على احد من المسلمين في نفسي رشا ولا حسدا على خير اعطاه الله اياه. فقال عبد الله فقلت له هي التي بلغت بك وهي التي لا نزيد، هي التي بلغت بك وهي التي لا نزيد. فهذا الصحابي بشر بالجنه وبشره النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنه ثلاث مرات في ثلاث ليال متتاليات بسبب انه يبيت وليس في قلبه غش ولا ذل ولا حسد لاحد من المؤمنين. ايضا الحسد من صفات المنافقين، قال عز وجل ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون كذلك. وقال إن تصبكم حسنة فتلهم. وبينا أن المؤمن الكامل الإيمان لا يحسن، لكن قد يقع من بعض الناس حسد، فهذا ينقص من كمال إيمانه. هذا يعني ليس على ذلك الذي يحسد يكون سافرا، لكنه نقص أو كما قالوا قدم في عين الإيمان، قدم وتشوه في إيمانه ونقصان فيه. قيل للحكم: يا أبا سعيد، هل يحسد المؤمن؟ قال: ما أنساك بني يعقوب، لا أبا لك، حيث حسد يوسف، ولكن غم الحسد في قبره، فإنه لا يضرك ما لم يعد لسانك ولا تعمل به يدك. مما يؤكد أن الحسد ليس من أخلاق المؤمنين مع إخوانهم المؤمنين هذه الأحاديث التي تضمنت كثيرا من الآداب الشرعية التي تكفي هذه الصفة عن المؤمن. لذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. فنفى عنه الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. فهل يتصور أن يكون الإنسان مؤمنا كاملا ثم ليس فقط لا يتمنى أو لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لكن يتمنى زوال نعمة الله عن أخيه؟ هذا لا يمكن أن يكون من أخلاق المؤمنين. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تجادلوا ولا تحاسدوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. ففي حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه مرفوعا: وأهل الجنة ثلاثة: رجل سلطان مفسد متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعزيز متعفف بالعيال. المقصود به في الحديث: ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. والحسد لا يمكن ان يكون من صفات هذا الرجل الذي هو من اهل الجنه. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن بالمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه. وعن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا متفق عليه. فهل يتصور من يتداعى يعني من يصدق عليهم هذا الوقت ان يقع بينهم تحاسد وتناظر؟ وعن ابي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مر في شيء من مساجدنا او اسواقنا ومعه لبن يعني معه سهام فليمسك ان يقبض على مثالها، النسل الحديده التي تكون في راس السهم، فليمسك او يقبض على مثالها بكف ان يصيب احدا من المسلمين منها بشيء. فراعى رسول الله صلى الله عليه وسلم مصلحه المؤمن وحمايته من الاذى بادنى طريق من الاذى حتى ولو غير متعمد، كهذا الذي يمشي بحديث او غلاف او نهام في الاسواق او في المساجد، فربما هذا بعض المؤمنين. ولذلك نهى وامر بان يضع كفه على نظام السهام. فهذه في رعايه لحرمه المسلم وعدم اذيته، فكيف ما هو ادنى من هذا الاذى من الحسد. نقول ذلك ايضا يعني نهي الشخص الذي ياكل الثوب او البطل ان يقرب المسجد حتى تذهب منه هذه الرائحه الخبيثه، لان هذا فيه اذيه للمؤمنين. فكل هذه المعاني تؤكد حرص الشرع الشريف على يعني حمايه المؤمن من الاذى، ولذلك حرم هذا النوع القبيح من الاذى الا وهو الحسد. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلق هذا الصدق فهو في ذمه الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فانه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. هذا هو مسلم. وفيه بيان عظم حرمه المؤمن، وانه لا ينبغي ان يناله احد بهذا فضلا عن تمني زوال نعمه الله عليه او الشح بحصول النعمه له اذا كان قد علمها. من طلق هذا الصدق فهو في ذمة الله، أي في أمامه وعهده، يعني له ضمان الله أن يحيى وفي جوار الله وفي حسن الله. فلا يقتلنكم الله أيها الناس أو المسلمون بشيء من ذمته، يعني لا تؤذوا من صلى صلاة الفجر فإنه في حماية الله. فإن وقع من أحدكم أذن لذلك الشخص الذي يحافظ على صلاة الفجر وبالتالي سائر الصلوات بالأولى فسوف الله يطلبكم بعاقبة هذا الباب حيث تعديتم على من هو في حمايته وكان فيه كفارة لصلاته صلاة الفجر. من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلب لكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء مدرك ثم يكبه على وجهه على وجهه في نار جهنم. هذا فيه غاية التحذير من التعرض لسوء لمن صلى الصبح المستلزمة لصلاة بقية الصلوات الخمس، وأن في التعرض له بسوء غاية الإهانة والعذاب. فالحديث معروف عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يسلم ولا يظلم ولا يقتل إلى آخر الحديث. باختصار تكلمنا عن معنى الحسد وقلنا إنه اسم يقع على إرادة زوال النعم عن الغير وحلولها فيه، أو إرادة عدم حصول النعمة الغير شحا عليه بها. الحسد يكون على نعمة موجودة أو على نعمة مفقودة، ويحسب على النعمة الموجودة بأن يتنلى أن تزول عن صحيح عن المنعم عليه، أو يحسب على نعمة مفقودة فيتنلى أن لا تستحصل له هذه النعمة شحا عليه بها. بينا أيضا العلاقة بين الغضب والحسد والحسد، وتكلمنا على حقيقة الحسد والرد على من أنكره. بينا أن من ينكر الحسد، من ينكر حقيقة الحسد ليس له دليل على إنكاره سوى أنه لا يراه بعينه. فمن ثم حاول بعضهم أن يؤول الحسد بأنه الأذى الثاني بالطريق الجوال سواء باليد أو بآلة أو شيء من ذلك، فقال هذا هو الحسد. لكن نصوص الحديث كما ذكره ان شاء الله عما في الطريق تبين ان هذه خاصيه لبعض الارواح الخبيثه تحصل، يعني اذا راى النعمه في غيره من الناس فيحصل انفعال نفسه الخبيثه بكيفيه تكون سببا اذا وجه قلبه ونفسه الخبيثه الى ذلك الشخص المنعم عليه، فتؤثر باذن الله ولا تؤثر بذاتها ولا بصبرها. من ينكر مثل هذا الشيء وقد ثبت بالشرع الشريف وأمرنا بالتعامل به في سورة الفلق كما رأينا وفي الأحاديث التي نتلوها إن شاء الله، فيعني لماذا ينكر، لماذا لا ينكر أيضا يعني أمور الآثار والجنة والقبر وكل هذه الأمور وأحوال يوم القيامة؟ فهل احتج بأنه لا يرى هذه الأشياء فإذا لا يصدقها كسائر الماديين الملاحدة؟ كلا، ذكرنا ان الانسان يصدق باشياء كثيره لا ترى، العقل الروح لا ترى، وهي الفرق الجوهري بين الحي وبين الميت، ومع ذلك يؤمن بوجودها. والا فهل من لا يرى عقله يعني يعتبر نفسه به عقل ولا يؤمن بوجود هذا العقل ومع ذلك الروح؟ بل نحن ما منا احد الا يؤمن بهذه الموجات التي يعني تجري او تسري عبر الاثير فتلتفتها بجهاز المذياع او التلفاز او هذه الاجهزه المعروفه الارسال بياتي عبر الاثير الموجات تصدق بوجودها ولكن لا نلمسها، ومع ذلك لا ننكرها كما باننا ننكر مثل هذه الاشعه الصينيه كما ذكرنا، هذه لا ترى لكن ندرك اثارها. فالمقصود انه لا شبهه في تاثير هذا الامر باذن الله سبحانه وتعالى. ونبهنا على انه ينبغي ان نستصحب قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليه، ولو اجتمعت على ان يدعوك الى اخر الحديث المعروف. اما انواع الحسد ذكرنا انه اما يكون حسد يكون على نعمه موجوده او على نعمه متوقعة. والحسد نوعان: مذموم ومحمود. أما